صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد شرع الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان الأحاديث المتعلقة بالسفر وأحكامه، وقد بدا لي أيها الإخوة الكرام قبل أن نستكمل ما بدأ بالأمس أن أذكر مقدمة تتعلق بأحكام السفر، نسبة لأن كثيرا من الناس لا يخلو في عامه وأحيانا في شهره من سفر. فأقول أيها الإخوة الكرام بأن السفر من نعم الله عز وجل على العباد حين ينتقلون في فجاج الأرض ويضربون فيها يبتغون من فضل الله، أو يجاهدون في سبيل الله، أو يطلبون علما نافعا، أو غير ذلك من الغايات المشروعة. والقرآن الكريم ذكر لنا سفر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فذكر أن نبي الله إبراهيم عليه السلام قال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وأن نبي الله موسى عليه السلام أيضا خرج من مصر خائفا يترقب وتوجه تلقاء مدين، وكذلك قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السفر في طلب العلم. وأورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فقالوا له: يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، وقال له: عبدنا خضر في مجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك. فقال: يا رب، كيف السبيل إلى لقيه؟ فقال له: خذ حوتا في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فانطلق نبي الله موسى عليه السلام ومعه فتاه يوشع ابن نون، وكان من خبرهما ما قصه الله علينا في كتابه في سورة الكهف. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد سافر مرارا، وأسفاره لا تخرج عن أربعة أنواع: إما هجرة كسفره من مكة إلى الطائف ومن مكة إلى المدينة، فهذا سفر هجرة. والنوع الثاني سفر جهاد، سفر جهاد، وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27 غزوة قاتل في 9 منهن. والنوع الثالث سفره للحج، ولم يسافر عليه الصلاة والسلام للحج بعد الهجرة سوى مرة واحدة، هي التي سميت حجة البلاغ وحجة الوداع وحجة الإسلام. ثم النوع الرابع سفره للعمرة، وقد حصل ذلك 4 مرار: عمرة الحديبية في عام 6، وعمرة القضية في عام 7، وعمرة الجعرانة في عام 8، والعمرة التي كانت مع حجته صلوات الله وسلامه عليه في العام 10 من الهجرة. فهذه أسفاره صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم، منهم من خرج مسافرا في تجارة، ومنهم من خرج مسافرا في جهاد، ومنهم من خرج مسافرا في هجرة، ومنهم من خرج مسافرا في طلب أعبد له قد أبقوا، ومنهم من خرج مسافرا سياحة في الأرض، إلى غير ذلك من أنواع السفر. والسفر أيها الإخوة الكرام كما مضى معنا الكلام تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. فهناك السفر الواجب كما لو سافر الإنسان لحجة الفريضة أو للعمرة على القول بوجوبها فهذا سفر واجب، ومثله لو سافر في بر والديه أو أرحام تجب صلتهم فهذا سفر واجب. ثم النوع الثاني السفر المندوب، وهو الذي يحصل به أمر مندوب، كما لو سافر الإنسان لحجة تطوع أو لعمرة تطوع أو لعيادة مريض أو لعزاء في ميت فهذا سفر مندوب. وأما السفر المباح فهو الذي انتفت فيه الدوافع والموانع، يعني لا أمر به الشرع ولا منع منه. وأما السفر المحرم فهو ما كان لتحصيل محرم، كقتل نفس حرم الله قتلها أو لارتكاب فاحشة أو لتجارة محرمة. وأما السفر المكروه فهو السفر الذي لم تدع إليه حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السفر قطعة من العذاب، وأمرنا إذا قضى أحدنا نهمته أن يرجع، لأن السفر يمنع الإنسان طعامه وشرابه وكثيرا من عاداته وحاجاته. أيها الإخوة الكرام، قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر آدابا. أول هذه الآداب الاستخارة، الاستخارة في السفر الذي لم تظهر مصلحته، يعني الإنسان ما يستخير من أجل أن يسافر للحج أو العمرة، بل يستخير في السفر الذي ترددت فيه نفسه ولم تترجح مصلحته. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستخير أحدنا ربه في الدقيق والجليل من الأمور المباحة، يركع ركعتين سوى الفريضة ثم يدعو بالدعاء المأثور: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا تقدر ولا أقدر وأعلم وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن سفري لبلد كذا أو لمكان كذا أو لولاية كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره ويسره لي وتقبله مني، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهذه الاستخارة التي تعلمناها من نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا بدا لك الخير في السفر فمن السنة أن تودع الناس، من السنة أن تودع الناس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر فإنه يودع الناس: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، كما ثبت من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ويستحب للقاعد أن يدعو للمسافر، يعني المسافر ودعك قال لك: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، فأنت تجيبه تقول له: زودك الله التقوى ويسر لك الخير حيث كنت وغفر ذنبك، زودك الله التقوى ويسر لك الخير حيث كنت وغفر ذنبك. فإن الصحابي لما جاء يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له: زودك الله التقوى. قال: يا رسول الله زدني. قال: ويسر لك الخير حيث كنت. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. فهذا دعاء المقيم للمسافر، وهذا دعاء المسافر للمقيم. ثم بعد ذلك الأدب الذي بعده: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخروج بكرة، كان يحب الخروج بكرة، يعني دائما إذا أراد أن ينشئ سفرا فإنه كان ينشئه في مثل هذا الوقت، يعني بعد الفجر، فإنه عليه الصلاة والسلام يشرع في سفره، لأن أوقات البكور أوقات مباركة، اللهم بارك لأمتي في بكورها. فكان عليه الصلاة والسلام يحب السفر بكرة. ثم الأدب الذي بعده الدعاء حال ركوب الراحلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استوى على راحلته، يعني ركب على دابته التي يسافر بها. الآن أنت تركب السيارة أو تركب الباص أو تركب الطائرة أو القطار، فعليك أن تدعو بما كان يدعو به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب. هذا هو دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أعذبه من دعاء. ثم أيضا من الآداب أيها الإخوان اختيار الرفقاء، اختيار الرفقة الصالحة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يسافر مهاجرا اختار أصلح أصحابه وأطيبهم وأقدمهم سابقة وأعفهم نفسا وأعمقهم إيمانا، وهو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الهجرة، فكان يقول له: اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا، اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا، مرة بعد مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار أبا بكر ليصحبه في هذه الهجرة المباركة، تلك السفرة العظيمة. وأيضا أيها الإخوة الكرام، أقول التوديع العام هو ما ذكرته قبل قليل، وأحيانا كان بعض الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيودعه وداعا خاصا. لما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في العمرة، يريد يذهب إلى العمرة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنسني من صالح دعائك يا أخي. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا أخي، هذه الكلمة عمر كان يفاخر بها. وكان هذا الحديث على جواز طلب الفاضل الدعاء من المفضول. وأيضا لما جاءه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أرادوا الخروج لمؤتة لقتال الروم، وكان خروجهم يوم الجمعة بكرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الأمير زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. ففي صلاة الجمعة رأى عبد الله بن رواحة فقال له: ما خلفك عن أصحابك؟ فقال: يا رسول الله، أحببت أن يكون آخر العهد بك. فودع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم ودعوه، وكانوا يقولون له: سلمك الله يا ابن رواحة، ردك الله سالما. ف فرد عليهم قائلا لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد حتى يقال إذا مروا على جدفي يا أرشد الله غاز وقد رشدا. وبدأ رضي الله عنه يمشي ثم يلتفت ناظرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غيبه النخل، نخل المدينة غيب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن رواحة: خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مودع وخليلي عليه الصلاة والسلام. خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مودع وخليلي. كذلك لما وجه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا ومعلما، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع معاذ فقال له: يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد اليوم. فبكى معاذ رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تبكي، فإن الجزع من الشيطان، ولعلك تأتي إلى المدينة فتمر على قبري. ثم مضى معاذ رضي الله عنه إلى وجهته، وفعلا لما كان في اليمن أتاه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وداعه الخاص لبعض أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا استوى على راحلته فإنه يدعو بهذا الدعاء النبوي. ثم الأدب الذي بعده أيها الإخوان: الإكثار من الدعاء في السفر. يعني أنت شرعت في السفر فإنه يسن لك أن تكثر من الدعاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده. فالمسافر مستجاب الدعوة، ولذلك الإنسان في حال السفر يكثر من الدعاء. الأدب الذي بعده: الإكثار من ذكر الله. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرجوا معه في سفر يكبرون الله كلما علوا شرفا، ويسبحون الله كلما هبطوا واديا. يعني نفس الشيء، الآن الطيارة حلقت بك، كبر. ولو أنك كنت في طريق الهبوط فإنك تسبح. قالوا: ومناسبة التكبير للعلو ظاهرة، فإن الإنسان إذا علا مكانا ربما يتيه ويزهو، ولذلك ناسب في تلك الحال أن يقول الله أكبر، يتذكر بأن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم جل جلاله. فالإكثار من ذكر الله في أثناء السفر مطلوب. ثم الأدب الذي بعده أيها الإخوة الكرام: أن الإنسان إذا دخل قرية يدعو. لو أنك وصلت إلى البلد التي تريد، أو في أثناء الطريق عرجت على بعض البلاد، فمن السنة أن تدعو بالدعاء النبوي. الدعاء النبوي ما هو؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل قرية قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أقول مرة ثانية: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وفي رواية زيادة: اللهم ارزقنا من جناها، وأعذنا من وباها، وحببنا إلى صالح أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. فالإنسان يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء أول ما ينزل البلد التي أراد دخولها. ومن الآداب أيها الإخوان في السفر الأخذ بالرخص، الرخص. وعرفنا بالأمس أن الرخصة ما كان ثابتا بخلاف الدليل الشرعي لمرجح أقوى. ورخص السفر التي تعلمناها من الشريعة أولها الفطر في رمضان، فيصح للإنسان المسافر أن يفطر. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من الرخص التي تعلمناها في السفر المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن، كما في حديث صفوان ابن عسال عليه من الله الرضوان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول ونوم وغائط. فيصح للإنسان أن يمسح على الخف في السفر 3 أيام ولياليهن، بينما في الحضر ما يمسح إلا يوما وليلة. وأيضا من رخص السفر قصر الرباعية، قصر الرباعية، فنصلي الظهر والعصر والعشاء 2 ركعات. ومن رخص السفر الجمع بين الظهرين والعشاءين تقديما أو تأخيرا، يعني تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، وتجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، كل ذلك سائغ ولا حرج فيه. أيضا من الرخص التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء، ما كان يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء. لكن بعد ذلك النفل المطلق ما في مانع، يريد يقيم الليل، يريد يصلي الضحى، يريد أن يتنفل نفلا مطلقا. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يواظب على سنة الفجر ويواظب على الوتر. وأيضا من رخص السفر التنفل على الراحلة، التنفل على الراحلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل. لكن وأنت مسافر وأنت في السيارة وأنت في الطيارة لك أن تتنفل، وليس بالضرورة أن تستقبل القبلة. وأيضا من الرخص أو رخص السفر على قول بعض أهل العلم التيمم، التيمم، كانوا يرون بأن آية التيمم قاصرة على السفر، وعلى رأس القائلين بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، الأدب الذي بعده أيها الإخوان تأمير واحد منا، إذا كنا مسافرين فنجعل واحدا منا أميرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم 3 في سفر فأمروا أحدكم، لأن السفر مظنة الاختلاف، السفر مظنة الاختلاف، فهذا يريد أن يتوقف ليأكل، وهذا يريد أن يتوقف ليبول، وهذا تعب، وهذا يريد أن يدخل السوق، وذاك يريد أن ينظر في بعض حوائجه فيحصل شيء من خلاف في السفر، ولذلك وجود الأمير يحسم الخلاف ويقلل الشقاق والنزاع. فإذا كنا ثلاثة فأكثر فإننا نجعل علينا أميرا بحيث يكون قوله رافعا للخلاف الذي قد يحدث بيننا. ثم الأدب الذي بعده الصبر على الرفقة. الصبر على الرفقة، إنسان في السفر قد يكون من رفقائه ضيق صدر أو سوء خلق أو أثرة أو غير ذلك من الأخلاق التي كرهها الشرع، فيستحب للمسلم أن يصبر، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خير رفيق صلوات الله وسلامه عليه. ثم الأدب الذي بعده أن يصطحب الإنسان في سفره ما لا بد منه من زاد ومتاع. الإنسان في السفر يتزود، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر تزود. إنسان يحمل معه تمرة، يحمل معه ماء، وكذلك ما لا بد منه في السفر كالسواك والمطهرة والمشط والمرآة وما إلى ذلك مما يعني يذكره علماؤنا قديما، إلا فالآن الإنسان ما يحتاج إلى شيء من هذا والحمد لله، فالماء في الطريق موجود والطعام موجود والمرآة عندك في السيارة ولا في الشيء، فالأمور صارت ميسرة أكثر بكثير من الزمان الذي مضى. ثم الأدب الذي بعده تعلم أحكام السفر. تعلم أحكام السفر. يا أيها الإخوان، بعض الناس قد يذهب إلى بلد وهو يعلم أنه سيمكث فيها الشهر والشهرين، وتجده يقصر الصلاة، يقصر الصلاة، ويقول لك أنا مسافر، وما اعتنى بأن يتعلم أحكام السفر. لا، لابد للإنسان أن يتعلم أحكام السفر من أجل أن يعبد الله على بصيرة. ثم الأدب الذي بعده إذا قضى نهمته يعجل به الرجوع، ما يطيل السفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليتعجل، ما يطيل المكث حيث ذهب. ثم الأدب الذي بعده إذا رجع فرأى بيوت بلده أو معالمها فإنه يدعو بالدعاء المأثور: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا الدعاء متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله؟ إذا رأى أحدا، إذا رأى جبل أحد. يعني أنت الآن يا حسن جاي من الصين، بعض الناس مجرد ما قامت الطيارة يقول لك آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يقول له لا، السنة أن يقال هذا الدعاء إذا تراءت لك بيوت بلدك تقول هذا الدعاء. طيب، الأدب الذي بعده النهي عن طروق الأهل ليلا. النهي عن طروق الأهل ليلا، يعني ما تجب الليل ساعة 12 ولا واحدة وتفجأ أهلك بوصولك، لا، وإنما تعطيهم خبر، والآن الأمور تيسرت ممكن تتصل بهم. أو ترسل إليهم رسالة كما يقال. المهم توريهم أنك جاي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، قال: من أجل أن تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تمتشط الشعثة يعني الزوجة إذا غاب عنها زوجها في الغالب ما تهتم به نفسها، فربما تأتي فتجدها على حال بائسة فتقع في قلبك نفرة منها، أو ربما ترجع أنت ليلا فتجدها وقد نومت على فراشك طفلا وطفلة وكذا، وتلقى الأمور يعني ملخبطة فيضيق صدرك، ولربما وسوس لك شيطانك: ما الذي أتى بك؟ كان خيرا لك أن تبقى يعني مسافرا. لكن لو أنك أخبرتهم فالشعثة ستمتشط والمغيبة ستستحد. المغيبة التي غاب عنها زوجها ما اهتمت بأن تزيل يعني الشعر الزائد، فهذه تستحد، تأتي بسنة الإحداد الاستحداد. وكذلك ترتب يعني فراشها وتنظم بيتها وتتهيأ لاستقبالك، فتأتي أنت بروح جديدة وهي أيضا تكون بروح جديدة. هذا هو معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله الرجل ليلا. الآن ما في مانع تطرق ليلا، لكن بعد أن تخبرهم. ثم أيضا من السنة أن يبدأ الإنسان بالمسجد. الإنسان يبدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، وهذه يسمونها سنة القدوم من السفر. وبعض العلماء يقولون لا، ليست سنة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد من أجل أن يأتي الناس للسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأن بيته عليه الصلاة والسلام ضيق، ما يمكن أن يستوعب يعني هؤلاء الناس، فكان يجلس لهم في المسجد من أجل أن يأتوا للسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. والسفر أيها الإخوة الكرام ما زال أهل العلم يتواصون به، يعني قل أن تجد عالما من العلماء إلا وقد تنقل في فجاج الأرض وسافر هنا وهناك من أجل أن يلقى العلماء ويأخذ يعني عنهم. ولذلك تجدون الإمام الكبير محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يكون في مكة، ومن مكة يذهب إلى المدينة ليلقى مالكا، ثم يذهب إلى العراق من أجل أن يلقى محمد بن الحسن الشيباني إمام مدرسة الرأي في زمانه، ثم من العراق ينتقل إلى مصر. وهذا السفر يكسب الإنسان خبرة ودربة ويعني قدرة على مواجهة المشكلات. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد، وإن قيل في السفر ذل وفاقة وقطع للفيافي وارتكاب للشدائد، فموت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسد. يعني هو يقول السفر فيه فوائد، من هذه الفوائد تفريج الهم. فعلا أحيانا الإنسان يضيق صدره ويتكدر عيشه من المقام في مكان واحد، فإذا سافر تغيرت يعني روحه وتعدل مزاجه. تفريج هم واكتساب معيشة. وأهلنا يقولون الفرة فيها الدرة، هكذا بالترقيق، الفرة وهي الفرة فيها الدرة، يعني تدر عليك رزقا. فاكتساب معيشة، وأيضا في السفر اكتساب العلم، وفي السفر أيضا اكتساب آداب، وفي السفر يتعرف الإنسان على الأماجد من الناس، تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريد هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. وإن قيل في السفر ذل ووحشة وقطع للفياف وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسد. طيب، هذه أيها الإخوة الكرام مقدمة، لكن الذي يعنينا هو الأحكام الخاصة بالصلاة، وهي التي تدور حولها أسئلة الناس، لأن الصلاة عبادة يومية، وإلا الصوم عبادة حولية، الأمر فيه يسير. لو أن الإنسان أفطر خمسة أيام أو عشرة أيام فإنه سيقضيها، لكن الصلاة لما كانت عبادة تتكرر في كل يوم وليلة، ولا تسقط عن مريض ولا مسافر ولا غيرهما، فإن تعلم أحكام الصلاة في السفر مهمة. ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ هذا سؤال سيأتي الجواب عنه. ثم بعد ذلك، كم المدة التي يعد فيها الإنسان مسافرا، بحيث لو زاد عليها فإنه يعتبر مقيما؟ ثم بعد ذلك، هل الأولى إذا نزل الإنسان منزلا أن يجمع، أم الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها؟ ثم ما الحكم فيما لو صلى المسافر خلف مقيم متم، فماذا يصنع في تلك الحال؟ هذا كله مما سنعرض له في الدروس المقبلة، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.